إمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة قال كراهيته صلى الله عليه وسلم إطلاق بعض الكلمات مخافة إيهامها. نعم. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم جأشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قال الإمام النووي قال العلماء معنى لقست وجأشت غثت. قال غثت, نعم غثت من الغثيان. قال غثت النفس تغثي غثيا وغثيانا إذا اضطربت. نعم إذا كان هناك أخذها برد أو غير ذلك نعم حتى تكاد تتقيا يقال غثت ويقال لقست ويقال جأشت. نعم. قالوا وإنما كره خبثت. هذا جواب عن سؤال مقدر لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدنا خبثت نفسي. نعم للفظ الخبث والخبيث. نعم للفظ الخبث والخبيث يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نتكلم بالكلمات الحلوة الطيبة وأن نترك الألفاظ التي فيها خبث أو فيها بشاعة. كلمة البشعة لا تنطق بها أيها المسلم. وهكذا من يكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يستحي أن يتكلم كلمة بشعة. يبحث عن الكلام الطيب في القاموس كلمات كثيرة طيبة لماذا هجرها الناس ويريدون أن يتكلمون بكلام الذي فيه الفحش أو الكلام الذي فيه البشاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. يعلمنا صلى الله عليه وسلم الكلام اللطيف نعم وينهانا عن الكلام البشع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي لقست وخبثت معناهما واحد وإنما كره خبثت. المعنى واحد لقست خبثت. طيب لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم خبثت؟ قال للفظ الخبث. كلمة خبث كلمة نابية تصك الآذان. وبشاعة الاسم كلمة خبث وخبيث كلمة بشعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاك يا مسلم عن أن تنطق بها. يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلم الكلام الطيب وأن نعود ألسنتنا الكلام الحلو الجميل الطيب. اللهم اهدنا إليه يا رب العالمين. نعم. وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح. نعم علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب في استعمال الحسن منه ننتقل كلماته الحسنة وعلمنا أن نهجر الكلام القبيح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عيسى عليه السلام مرة يوم الأيام مر خنزير أمامه فقال مر بسلام. فقال له تقول للخنزير هذا؟ فقال أعود لساني الكلام الحسن الطيب. أعود لساني الكلام الحسن الطيب. نعم يعني أنه صلى الله عليه وسلم كره أن يضيف المسلم لنفسه كلمة فيها خبث وبشاعة فإن المسلم أكرم من ذلك. نعم. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد لسيده ربي بل يقول سيدي ومولاي. كذلك هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد لسيده. كان هناك عبيد أحكامهم باقية ولكن الآن عبيد في المعنى الشرعي لا يوجد لكن الأحكام باقية. لو رجع المسلمون إلى دينهم نعم ونصروا هذا الدين ونصرهم الله على الأعداء وقاتلوا الحربيين نعم وجاءوا بالأسرى فهؤلاء الأسرى يكونون إيه؟ عبيدا نعم والنساء تكون إماء فالحكم باق. الحكم باق لكن الآن عبيد في المعنى الشرعي ما يوجد، لكن الدول العظمى الآن عندها استعباد جماعي للدول، دول الكبرى المتغطرسة في العالم يستعبدون الشعوب استعبادا عاما. يعني عندما تأتي وتفرض نظاما خاصا على هذه وقوانين خاصة على هذه، وهذا استعباد، هذا استعباد. يعيبون على المسلم أن يكون عنده شخص عبد مملوك وهم يستعبدون الأمم والشعوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد لسيدي ربي. لا، العبد مملوك لكن لا يقول لسيدي ربي، لا، يقول له سيدي، يقول له مولاي. أما ربي هذه نتركها عندما نقول يا ربي يا ربي، الملك لرب العزة والجلال نقول ربي. نعم. ونهيه أن يقول السيد عبدي وأمتي، ولكن نعم، ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. كذلك نهي أن يقول السيد عبدي، لا، إذا أردت أن تعبر تقول هذا غلامي، عندك أمة مملوكة تقول هذه جاريتي، إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن هذا أيها الأحباب لو بقي مفتوحا هذا والعياذ بالله لأصيب الناس بهؤلاء الذين يملكون العبيد، لأصيبوا بالغطرسة والترفع والتكبر، لك والله هؤلاء عبيدي، كل أحد منهم يقول له يا رب. أعوذ بالله. إلى الآن في بعض المناطق يقولون لهذا للمعلم، يعني للمعلم بيقول له أرباب. أنا سمعت هذه الكلمة كثيرا في الخليج وفي غيرها، هؤلاء العمال من بنغلاديش وغير ذلك يقولون لصاحب العمل، يقول له إيه؟ يقول له أرباب. لا لا، نعم، قل سيدي، قل مولا، أما تقول ربي لا. نعم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم، أي لغيره من المخلوقات، ربي، وليقل سيدي ومولاي. يقول سيدي ومولاي. نعم. وفي رواية له أيضا: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. والحكمة في هذا النهي، من سائل يسأل: طب ما الحكمة في هذا النهي؟ نعم، فاسمع إلى الجواب. إغلاق باب الموهمات سدا للذريعة. يعني هذا عندما يقول له ربي هذا يوهم، كلمة موهمة أن يقول عبد لعبد أو لسيد يقول له ربي، هذا كلام موهم. كذلك السيد إذا قال هذا عبدي وهذه أمتي، كذلك هذا موهم. وإيقاف نفوس أصحاب الغلمان والجوار عن التطاول، إيقاف عن التطاول والغطرسة والترفع والكبر. عندما يقول لجاريتي يا أمتي، يقول له يا عبدي، هذا يفتح باب الغطرسة، باب الترفع والكبر. نحن الآن في زمان نرى هذا، بعض الناس يصنعون هذا مع الأحرار. يعني هذه الأحكام التي نقرأها الآن أحبتي مع العبد المملوك، الآن هؤلاء الذين يتغطرسون يصنعون أكثر من هذا مع الأحرار. هؤلاء، هذا ليس عبدا عندك، هذا رجل حر، ومع ذلك يستعبدونه ويذلونه والعياذ بالله. في بعض البلاد الخدم والحشم هناك يعاملونهم معاملة سيئة والعياذ بالله، سيئة جدا جدا، ويحتقرونه والعياذ بالله، يتحكمون به. نعم، يقول أنا ما أريد أن أعمل، خلاص ممنوع الخروج. هناك عمال في بعض البلاد الإسلامية عقدوا عقدا معه أن يعمل سنتين، انتهت السنتان يريد أن يرجع إلى زوجه وإلى أولاده، أبدا، ظلما وعدوانا ما رضوا أن يخرجوه، أخذوا جوازه وهو منذ 10 سنين، زوجه وأولاده فقراء في بلادهم، وهو هنا محبوس، ما يعطونه حقه. وهذا كثر، هناك قلة قليلة من أهل الإحسان، قلة قليلة، نعم، قلة قليلة من أهل الإحسان، مثل جماعة استأجروا امرأة تخدم في البيت، فصاحب البيت رأى هذه المرأة كل يوم تدخل الحمام مرات، نعم، فسألها أنه ما شأنك؟ فقالت له لما كانت في بلادها ولدت وما عندهم أموال، فقر شديد ما عندهم أموال، ومكتب من المكاتب قال نريد خادمة تذهب إلى البلدة الفلانية، قالت فأنا تركت ولدي الرضيع، تركت هناك عند الأولاد الرضيع، فأنا كلما تذكرت يفور اللبن والحليب في ثديي، فأذهب إلى الحمام وأعصر الثدي وأخرج هذا اللبن في المغسلة. سبحان ربي. فهذا الرجل حن قلبه على هذه المرأة وأعطاها معاش سنتين، ما تعاقد معه، قال خذي هذه، خذي أجرة سنتين، واستأجر لها طائرة، نعم، قطع لها تذكر الطائرة وردها إلى بلاده. قال بعد سنتين إن أحببت أن ترجعي فارجعي. نعم، يا ربي جبر بخاطرها، لكن هذا قليل، الأكثر يغلب عليهم الظلم والعياذ بالله. ذلك هذه الآن ما نراهم من مظاهر العذاب والدمار والحروب والفتن، هذا كله سببه الظلم بين الأزواج والزوجات وبين الأولاد وبين الأقارب، ومنع الميراث واستعباد الأحرار. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. نعم. وفي ذلك أيضا تكريم للغلمان والجواري وإحسان إليهم وجبر لقلوبهم. نعم، هذا فيه تكريم، عندما تقول يا غلامي يا جاريتي، أما أن تقول له يا عبدي يا أمتي، هذا ليس فيه تكريم. نعم. ومن ذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم الرجل من أن يقول هلك الناس، وهو يريد بذلك انتقاصهم واحتقارهم وتنزيه نفسه وتفضيلها عليهم. نعم، كذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. بعض الناس يتكبر ويقول هلك الناس، نعم، ويحتقر الناس بأن هؤلاء العصاة وهؤلاء، وينزه نفسه من ذلك. لا لا لا تصنع هذا، اسمع إلى ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، روايتان سيأتي بهما الآن، فهو أهلكهم وهو رواية فهو أهلكهم، ينزه نفسه ويحتقرهم. كنت مرة في جلسة فتكلمت عن التوبة، فقال لي طالب علم في الجلسة، قال لي من تخاطب الآن بالتوبة؟ كلهم طلاب علم وأهل صلاة. قلت أخاطب نفسي وإياك، يعني هو الآن أرفع من أن يخاطب بالتوبة، يعني اذهب الآن اجمع العاطلين في الطرقات وحدثهم عن التوبة، أما نحن فأهل علم وأهل صلاة. قلت أخاطب نفسي وإياك، وذكرت له ما كان يقوله شيخنا الشيخ عبد الرزاق حبيب رحمه الله تعالى، كان يقول أولى الناس بالتوبة من ظن أنه لا يحتاج إلى التوبة، هؤلاء المتكبرون، أولى الناس بالتوبة من ظن أنه لا يحتاج إلى التوبة. وربنا سبحانه وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا. فالتوبة طلب بها العلماء والجهلاء والصالحون والطالعون، والكل مطالب بالتوبة، وأولى الناس بالتوبة من ظن أنه لا يحتاج إلى التوبة. نعم. قال الإمام النووي قلت روي أهلكهم برفع الكاف وفتحها، والمشهور الرفع، واستدل على ذلك برواية في الحلية فهو أهلكهم، فهو من أهلكهم. نعم، فهو من أهلكهم، هذه الرواية تؤيد الرفع، فهو أهلكهم، هذا الذي يحتقر الناس ويقول هلكوا وينزه نفسه من الذنوب والمعاصي. نعم. ثم قال الحميدي نحن عهدنا ما عرفناه عن أشياخنا وعن سلفنا الصالح أنهم كانوا يتهمون أنفسهم. سيد الإمام أحمد الرفاعي الكبير قدس الله سره كان يقول للنفس عن نفسي أنا حميد، هو أحمد حميد اللاش، وفي مقام آخر حميد اللاش، وسمعنا عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعد الله عنه من بركاته كان يقول: اعلم أيها المعلم أن المتعلم خير منك. هو دخل في ذل التعلم وأنت أخذتك عزة التعليم. هذا ما ورد عنه. ما ورد عن سيد الإمام الكبير أحمد الرفاعي قدس سره، ويصفونه بالكبير لأنه كان متذللا متواضعا فرفعه الله، ومن تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. كان يقول: حشرني الله مع فرعون وهامان إن خطر على قلبي أنني شيخ على أحد من المسلمين. هذا شأن الربانيين. سمعنا عن مالك بن دينار أن امرأة قالت له: يا أيها المرائي، هو من أشياخ زمانه، قال لها: جزاك الله خيرا، لقد عرفت اسمي الذي جاهله أهل البصرة. هكذا يصنع الربانيون. حجة الإسلام الغزالي كان يمر في مجلس تحديثي ويقول: هنا كنا نعصي الله، الله أكبر. يتهم نفسه بأنه أعلم الناس أو من غير ذلك. حدثنا عن الإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه، وكان عالم الدنيا، وهو يدرس كان يقطع كلامه ويقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لقد أخذنا من حيث لا ندري. حدثنا عن سيدي شيخ الصوفية في هذا الزمان رحمة الله عليه، الشيخ شكري اللحفي عليه رحمه الرضوان، أنه بقي عشرات السنين يصف النعال ويصب الماء للمسلمين في المساجد. فإياك أن تتكبر وتتعجرف وتقول هلك الناس وتنتقصهم وتزكي نفسك. لا لا لا، اتهم نفسك. فأهل التوفيق يحسنون الظن بغيرهم ويتهمون أنفسهم، وأهل الخذلان يسيئون الظن بالناس ويحسنون الظن بأنفسهم. فإياك أن تكون مخذولا، كن من عباد الله أهل التوفيق، فاتهم نفسك على كل حال. اتهمها، قل أنت الآن النفس العاصية في كل المسجد، ما يوجد أحقر منك ولا أعصى منك، قل لها هذا. فهذا كان يقوله كبار العلماء والأولياء لأنفسهم. إياك أن ترضى عنها، ما من معصية بدرت إلا بعد الرضا عن النفس، وما من طاعة تبدر عن العبد إلا بعد أن يسخط على نفسه. إبليس رضي عن نفسه والعياذ بالله فصار ملعونا. فرعون رضي عن نفسه فادعى الربوبية فأهلكه الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام نبي مرسل، قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. اسمع ما يقول الأنبياء والربانيون، واسمع إلى ما يقوله المنافيخ الذين أهلكهم الله وخذلهم. نعم. قال الحميدي: والأشهر الرفع أي أشدهم هلاكا، وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه. انتهى. لا يدري. رحم الله شيخنا الشيخ أديبنا الكلاس كان يقول: كل من رأيت فالخضر أعتقد، كل من ترى قل هو أحسن مني. قاله ولده سيدي أبو بكر: نعم. قال: يا سيدي والله أنا ما اقتنعت في هذا، كيف أنا طالب علم وأصلي وأصوم إن رأيت رجلا أن يشرب الخمر أقول هو أحسن مني، رأيت حشاشا أقول هو أحسن مني، ما اقتنعت. فقال له والده ووالدنا وسيدنا الشيخ أديب فقيه النفس رحمه الله ورضي الله عن أشياخنا أجمعين، قالوا: يا بني أنت تدري خاتمتك وخاتمته؟ قال له: لا والله. قال له: بدك تأدب مع الله، أنت ما تدري ما الخاتمة. هذا الذي تراه الآن سكران ربما يتوب إلى الله ويصير من كبار أولياء الله. انظر في تراجم الرجال، في ترجمة السيدي أبو علي الفضيل ابن عياض وسيدي مالك ابن دينار وسيدي بشر ابن الحارث الحافي، وإلى هؤلاء الرجال الذين هم من علية القوم، اقرأ تاريخهم وبداية حياتهم. هذا كان يشرب الخمر، وهذا كان عنده مجلس نساء، وهذا تابوا وأقلعوا وصاروا من كبار أولياء الله الآن بعد مئات السنين. قل الفضيل ابن عياض قل وردد، قل الفضيل ابن عياض وابراهيم ابن ادم وبشر ابن الحارث العافي ومالك ابن الدينار وابو تراب النخشبي، اذكر هؤلاء ثم انظر الى الرحمات التي تتنزل في المجلس والى النور الذي ينزل في قلبك من ذكر اسماء هؤلاء الرجال الذين انكسروا الى ربهم. فاروق الامه عمر قبل ان يدخل في الاسلام كان يقول عنه المسلمون هذا من صناديد الكفر. عمر دخل في الإسلام بعدما اعتنق الإسلام، سبق جميع الصحابة ما خلا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سبق الكل. في الحديث لو كان نبي بعدي لكان عمر. فلا تيأسوا وثقوا بالله واعتصموا، فاليأس للقلب وآد وقد تال والجد يبعث بالرمات من عدم إن الحياة لآلام وآمال. نعم، يعني أن المحتقر لغيره ربما ساء عمله وختم له بسوء العاقبة، والعياذ بالله. أبدا، رجل في المسجد يتعبد، ورجل خارج المسجد سكران، فالذي في المسجد استهزأ بالذي خارج المسجد، في اليوم الثاني السكران تاب وجاء إلى المسجد، والذي كان في المسجد خرج وشرب الخمرة. تأدب مع الله، تأدب مع الله. نعم، وأن المحتقر ربما صلح أمره وختم له بحسن العاقبة. بحسن العاقبة، نعم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. الفضيل بن عياض كان قاطع الطريق، كان الناس يخافون منه، إذا ثل من الناس مروا بطريق وقالوا الفضيل بن عياض هنا يغيرون الطريق كله خوفا منه. وبعدين جاء الساعة الصلح بينه وبين ربي وصار كبار أوليائي زمان. نعم، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا، قولوا آمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين آمين. مرة جاء إلى بلادنا رجل عراقي، طبيب عراقي، نعم، نصراني، كان مرشحا أن يكون مسؤولا عن الكنائس في بلاد الشرق الأوسط، هذا أن يكون زعيما لهم. إيه، دخل دمشق الشام، فجعل في كل ليلة وهو نائم يرى نفسه يصلي إماما بالمسلمين ويقرأ سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. بقي 30 يوما كل ليلة يرى أنه يصلي إماما بالمسلمين ويقرأ هذه الآية. حدثوني عنه فقذف الله في قلبي، قلت لهم الله سيأتي به إلى الإسلام رغم أنفه، وفعلا بعد مدة ويتجول، نعم، فإذا به في معهد فتح الإسلامي، دخل المعهد فالتقى هناك بفضيلة الشيخ الدكتور عمر انشقادي والشيخ أبو ثابت، نعم، فقعد بين أيديهما وجعلوا يتحاورون، فقال له الشيخ عمر انشقادي أنا أقرأ لك 10 من القرآن، آيات من القرآن من سورة مريم، قرأ له آيات، فجعل يبكي يبكي يبكي يبكي ويقول خف والله يكاد قلبي أن ينخلع عن مكانه، هذا ليس بكلام بشر. وبعد أيام أرسل له رسالة بأنه اعتنق الإسلام وصار من الدعاة لهذا الدين. نعم، وقال الإمام النووي قال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم أي أسوأ حالا فيما يلحق من الإثم في عيبهم. نعم، والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك كما حصل لما مر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ومعه الحواريون، فواحد من العصاة دنا من الحواريين قال أتبرك بهم، فهذا من الحواريين ابتعد عنه قال لا تلوثني بمعصيتك، تكبر، فأوحى الله إلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بأن قل لفلان هذا العاصي بأنني قد غفرت ذنبه، وقل لذاك الحواري بأني قد أحبطت عمله. والعياذ بالله، تتكبر عليه. نعم. ثم أورد الإمام النووي سند هذا الحديث عن أبي داود عند أبي داود، وأنه قال قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، قال يعني من أمر دينهم، فلا أرى به بأسا. لا أرى به بأسا، يعني إذا إنسان قال هلك الناس تحزنا عليهم الآن 7 سنين ونحن نضرب، نعم، ونيران من السماء ونيران من الأرض وفتن ومحن طحنت الأمة، ثم بعد هذا كله الآن اذهب إلى هذه مناطق الربوة ومناطق هذه، الآن رجعت الملاهي والكازينات والغناء والموسيقى والرقص والسفور ومسابح عائلية، ورجع الآن والعياذ بالله. فإذا إنسان قال هلك الناس تحزنا عليهم لا تكبرا عليهم، فهذا لا بأس به. نعم. وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه. قال النووي: قلت: فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحة، وأحسن ما قيل في معناه، أي معنى هذا الحديث، وأوجز، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه، انتهى كما في الأذكار. فليحذر المسلم أن يزكي نفسه ويحتقر غيره. ها، احذر يا مسلم أن تزكي نفسك وتحتقر غيرك. لا، أنت موفق تحتقر نفسك وتحسن الظن بغيرك، أما إذا أحسنت الظن بنفسك وأسأت الظن بغيرك فأنت مخذول عند الله عز وجل، غير موفق. نعم. أو أن يكرم نفسه ويزري بغيره من المسلمين المخلطين. نعم. ولكن ليأسف عليهم وليحزن عليهم وليدعو الله تعالى لهم. نعم. يعني أنت الآن تسيء الظن، أكثر الناس يسيء الظن بعضهم ببعض ويعامله على سوء الظن. نعم. وهو لا يعتقد أن هذا قد فعل المعاصي لكن يسيء الظن به، وهو هذا يعتقد أنه فعل كذا وكذا وكذا من الجرائم، يعرف أنه عاص وعلى يقين أنه عاص، ومع ذلك يكرم نفسه ويسيء لأخيه، يكرم نفسه على اليقين بأنها عاصية ويسيء لأخيه على الظن بأنه قد عصى. نعم. وجاء في بلاغات الإمام مالك التي أوردها في الموطأ أن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. القلب القاسي بعيد من الله عز وجل. الله عز وجل: اللهم لين قلوبنا يا الله، نسألك يا مولانا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وطرفا دامعا. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم. لا تنظر إلى ذنوب، انظر في ذنبك وفي عيبك، والذي ينظر دائما في عيبه فالله عز وجل يصلحه وينتهي من عيوبه، لكن الذي يتتبع عورات الناس، نعم، تبقى عيوبه وتكثر، كما جاء في الحديث: يبصر أحدكم القذات في عين أخيه معصية وينسى الجذع في عينه. نعم. وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. احمدوا أهل البلاء، إن كنت أنت معافا من هذه المعاصي قل الحمد لله، رأيت غيرك مبتلا بهذا فارحمه. نعم. يقول في التعليق: فلا ينظر المسلم إلى ذنوب الناس كأنه رب منزه عن الذنوب والعيوب، وأن الناس عبيد محتقرون مهينون بذنوبهم وعيوبهم، ولكن ينبغي أن ينظر المسلم إلى عيوب نفسه. أحد الصالحين سافر سنة مع رجل، بعد سنة قال له الرجل: يا سيدي دلني على العيوب التي رأيتها مني خلال سنة. قال: مذ خرجنا وإلى الآن منذ سنة وأنا أحصي عيوبي وما انتهت، إذا انتهيت من عيوبي أنصحك. هذا شأن أهل التوفيق، جعلنا الله منهم. نعم. ولكن ينبغي أن ينظر المسلم إلى علوب نفسه وذنوبها كأنه عبد يخشى أن يطلع عليه سيده، فإن الإنسان لا يخلو عن ذنوب وعيوب ظاهرة أو باطنة، كبيرة أو صغيرة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. قوله أحمد الله على العافية، ارحموا أهل البلاء أي المذنبين. بأي شيء نرحمهم؟ بالموعظة الحسنة. نعم. والرفق في أمرهم، والرفق في أمرهم حتى يتوبوا ويرجعوا. وعدم احتقارهم، وعدم احتقارهم، الطينة واحدة ربما تصير مثله أنت. وبالستر عليهم، وبالستر عليهم، إن سترت على العاصي سترك الله. واحمدوا الله على العافية، واحمدوا الله على العافية من الذنوب. إذا رأيت مبتلا قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ليديم ذلك عليكم، ليديم ذلك عليكم. إذا أردت أن يديم الله عز وجل عليك نعمة الهداية ونعمة الصحة ونعمة العافية، دائما احمد الله على العافية وارحم أهل البلاء. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا يا مولانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.